ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالرفق بالبهائم، وأنه يجب على الإنسان أن يعاملها معاملة حسنة، فلا يكلفها ما لا تطيق، ولا يقصر عليها في أكل وشرب. ومن ذلك أيضا من الآداب أنه أن الإنسان يركب الراحلة وحده، وله أن يردف غيره، لكن بشرط أن تكون الراحلة مطيقة للرجال، فإن لم تكن مطيقة لضعفها أو نحو ذلك فإنه لا يحل له أن يكلفها ما لا تطيق، لأن هذه البهائم تتعب كما يتعب الإنسان، هي مكونة مما كون منه الإنسان من لحم وعظم ودم، فإذا كان الإنسان يتعب إذا حمل ما لا يطيق، أو إذا حمل عملا يتعبه، فكذلك هذه البهائم. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نتقي الله تعالى فيها وألا نقصر في حقها.